وفسرنا أن النزول إنما هو أمر مجازي معنوي، بمعنى القبول والرحمة والمغفرة التي تنزل، والعطايا والمدد الذي ينزل على قوام الليل، وليس نزولا حسيا بانتقال جسم من أعلى إلى أسفل، أن هذا يعني صفة للمخلوق، وده كلام المجسم المشبهة، وكل الإسلام أبى ذلك. من الشبهة التي قد توهم أن هناك نزول حسي أو حقيقي، وهي شبهة مرفوضة الحديث، مرفوضة عند أهل العلم، معللة تعليلا جيدا نذكرها، حديث الجارية. جاء في صحيح الإمام مسلم حديث، هذا الحديث يعني في إسناده الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن أبي ميمونة، عن عطاء بن يسار، عن معاوية بن الحكم السلمي، قال: كانت لي جارية قبل أحد والجوانية. أحد منطقة والجوانية منطقة، يعني نقول الخرطوم ومدرمان منطقتين يعني. ترعى لي غنما، فاطلعت ذات يوم في ذئب قد ذهب بشاة من غنمها. مشى لقى الجارية دي هي راعية الذئب، هي فرطت، أكل جزء من الغنم شه، فسككتها ضرب ضربة قوية، فحظم ذلك علي. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يعتقه، فقال له: ائتني بها. فالنص في صحيح الإمام مسلم قال لا يعني أين الله؟ قالت: في السماء. قال لها: من أنا؟ أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: أعتقها فإنها مؤمنة. لفظ أين الله وإجابة الجارية في السماء قد يوهم الجسمية والتحيز، ولكن الكلام على هذا الحديث من نواحي متعددة. أولا أقول: يمكن أن يقع في صحيح الإمام مسلم حديث إما في إسناده مقال أو في متنه مقال، والشاهد على ذلك النووي شارح مسلم في مقدمة شرحه للإمام مسلم، والنووي من المحققين، قال: فقد اشتمل كتاب مسلم على أحاديث تكلموا في إسنادها أو متنها لصحتها عنده، وفي ذلك ذهول منه عن هذا الشرط. ممكن يقص على الإمام مسلم حديث يا في الإسناد في يعني مقال أو في المتن، الإمام مسلم كإمام يرى صحة الحديث، لكن الغير كجماهير أو أفراد يرون غير ذلك، فهذا أمر سائغ ويمكن أن يقع. والأحاديث في مثل هذا الباب في صحيح الإمام مسلم متعددة، ويمكن أن وهي تصل إلى 100 حديث، منها حديث أبي وأباك في النار، الرجل جل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: أين أبي؟ قاله: في النار. فلما قفى دعاه وقال له: أبي وأباك في النار. الحديث معلول من ناحية الإسناد بحماد بن سلمة. حماد بن سلمة، لاحظ الذهبي في ميزان الاعتدال في نقد الرجال ماذا قال عن حماد؟ ثقة له، يعني ثقة، لكن في السير قال: فالاحتياط ألا يحتج به فيما يخالف به الثقات. يبقى حماد خالف الثقات أو من هو أوثق منه روايته مردودة، وافق الثقات خلاص نأخذ كلام الذهبي في الميزان. والحديث مؤول أبي، ممكن يكون عمه، والعم بنص القرآن يعني الأب يطلق عليه، العم يطلق عليه أب كما هو في القرآن، دي مسألة نناقشها في بابها. المهم يمكن يقع على الإمام مسلم حديث في الإسناد أو المتن في إشكال. الإشكال هنا إنه يحيى بن أبي كثير مدلس في الإسناد، والمدلس هو الذي يروي عن من لقيه، اللقية حاصلة لكن ما سمع منه، يقول هو يقول أخبرني، أخبر فلان عن ذا، يسقط فلان يقول أخبرني فلان، ذا تدليس، أو عن من عاصره، المعاصرة بينه وبين بين الراوي والمروي عنه حاصلة لكن ما يعني اللقية ما حصلت، ما اجتمعوا، يقول أخبرني فلان وما لاقاه، فمدلس وقد عنعن وضمط عن في الحديث. أيضا عطاء ابن يسار، عطاء ابن يسار هذا انفرد بلفظ أين الله، كل الحفاظ لفظ أين الله ما أتوا بهذا اللفظ. أولا الرواية المنفرد ظنية، لأن الرواية الأخرى من غير طريق عطاء، شوف: أتشهدين أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، دي جات في الموطأ في باب العتق عند البيهقي، في مسند أحمد حنبل البزار، وفي مسند عبد الرزاق، وهكذا. وفي رواية إنه كانت خرساء، الجارة ذات مكان بيتكلم خرساء، هذا الرواية ذكر الذهبي في العلول العلي الغفار كانت خرساء، وذكر ابن خزيمة في مسنده، وابن فورك، وابن عبد البر، وابن الجوزي، الخمسة الأئمة الكبار ذل في مسانيدهم قالوا كانت خرساء، أصلا ما تكلمت ذاته لا يعني في السماء ولا كذا، ما نظمت، أشارت إشارة. والطبراني في الأوسط الكبير جاب رواية فمن الله قالت الذي في السماء. ابقى الرواية أين الله فقط انفرد بها عطاء ابن يسار. فنقف مع رواية المنفرد. أولا رواية المنفرد ظنية ماها قطعية بدلالة أن ذا اليدين كما في البخاري ومسلم عندما سلم الحبيب صلى الله عليه وسلم من ركعتين ذو اليدين إذا ماذا قاله أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله. سيدنا النبي ما طوال أخذ بكلامه التفت للجمع الكبير الذي هو عدد التواتر قال لهم أكما يقول ذو اليدين قالوا نعم. ابقى ذو اليدين صحابي عدل راوي ضابط ثقة خبر أفاد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الظن. بعد ما سيدنا النبي سمع العدد الكبير حتى أكمل الصلاة وجاب ركعتين يبقى خبر الواحد ظني الدلالة والشواهد كثيرة هذا نموذج. اثنين خبر الواحد ده مردود في أحوال منها الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية في علم الرواية ذكر باب ما يرد به خبر الواحد أو في الفقيه والمتفقه باب ما يرد به خبر الواحد والكلام ده موجود عند أهل الصناعة الحديثية كابن الصلاح في المقدمة وموجود في شروح الفتاوى العراقي والصيدي وعلماء الأصول تكلموا عليه. باب القول فيما يرد به خبر الواحد قال وإذا روى الثقة المأمون خبر متصل الإسناد يرد بأمور عندنا عدل وضابط وراوي جيد وثقة زي عطاء ابن يسار روى لنا خبر أين الله قالت في السماء بعد نرده كيف واحد أن يخالف موجبات العقول فيعلم بطلان لأن الشرع إنما يرد بمجوزات العقول وأما بخلاف ذلك فلا. العقل البشري بيقول إنه ربنا سبحانه وتعالى ما محصور متحيز لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صعد للسماء الأولى والثانية الحد السابعة لو هو في سماء محددة أخذنا بظاهر بل رفعه الله إليه الضمير معاته ربنا في السماء الثانية دي بكون محصور من الأولى والثانية والمحصور والمحدود دي عبارة عن جسم متحيز شبهنا بالمخلوقات ودي عقيدة باطلة لأنه ربنا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن عطاء ابن اثنين كما قال البغدادي أن يخالف نص الكتاب أو السنة المتواترة فيعلم أنه منسوخ. ثلاثة أن يخالف الإجماع أن يعلم أنه لا أصل له أو منسوخ. ابقى نص الكتاب ربنا ما متحيز ما محصور والسنة المتواترة الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما يأتي شخص يريد أن يدخل الإسلام ما بقول له أين الله الله وين كتاب وده يدخل الإسلام بيقول لا يعني بيلقن الشهادتين ده المنقول بالتواتر ويعقل إنه جماعة هي نمرة واحد أمة جارية واثنين سنها ما كبيرة وثلاثة تعيش في بيئة ما بيئة علمية بحث علمي في الخلع عشان ترعى الغنم وأربعة عشان يدخلوا الإسلام طوال سيدنا النبي يقول لا الله وين أين الله هذا الأمر غير سائغ وعطاء ابن يسار نسي وساغ القصة بالمعنى فجاب لفظ أين الله لأن المتواتر سيدنا النبي كان بيعرض الشهادتين ودمى عليه الأئمة إنه لفظ أين الله من كلام عطاء وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهل في الحديث اللي هو فيه حديث الإسلام والإيمان والإحسان حديث سيدنا عمر اللي بينوا فيه إسلام وإيمان وإحسان يعني سألوا عن الإسلام فقال أتشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال وصدق فعجبنا أن يسألوا وصدقوا سألوا عن الإيمان سألوا عن الإحسان في أين الله الله عنده محل لا ابقى ده يدل على أنه في تصرف من الراوي ذكر الحديث بالمعنى أنه جاب رواية أين الله وأيضا في اضطراب في الإسناد تارة يروى عن الحكم بن عبد الله تارة عن الرجل وحتى الاضطراب في اسم المروي عنه ذا أيضا يدل على أنه في اختلاف والمضطرب هو الذي يروى على أوجه كثيرة مختلفة فالشاهد أنه الاضطراب يوجب ضعف الحديث والمتن أتشهدين أين الله في قالت الذي عن أشارت إشارة أيضا ده اضطراب في المتن وهي القصة واحدة يعني قصة واحدة يكون فيها كل هذه الأشياء خلاصة الكلمات فيها ختام هذه الحلقة أقول من قال بأن الحديث مضطرب والمضطرب طبعا من أقسام الضعيف العراقي في ألفيته قال والاضطراب موجب للضعف صاحب البيقونية قال وإذا اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني والمضطرب ضعيف من نص على ذلك السبكي في تعليقه في السيف الثقيل على نونية بن زفيل قال الكلام على هذا الحديث معروف ضعيف أصلا ما فيه كلام البزار في كشف الأسرار مجلد 1 صفحة 11 قال يعني وغدروا هذا وغدروا يوحوا بألفاظ مختلفة في اضطراب ابن حجر في التلخيص الحبير مجلد 3 صفحة 223 قال: وفي اللفظ مخالفة كثيرة. ختاما أقول مما يعضد أن هذا الحديث ما عنده علاقة بالعقيدة، ورد في أبواب أصلا ما عنده أي علاقة بالعقيدة. مسلم رواه في باب تحريم الكلام في الصلاة، النسائي باب تحريم الكلام في الصلاة، مسند أبي حنيفة كفارة اليمين، في الموطأ في باب العتق. إذن الخلاصة إليك كلام النووي، قال: لقد كان المراد امتحان هذه الجارية، يعني هل هي موحدة؟ تقرب أن الله الواحد الفعال وهو الذي المدبر الفعال هو الذي دعاه الداعي استقبل السماء، كما إذا صلى المصلي استقبل الكعبة، وليس لأنه انحصر في السماء. النووي قال: الله ما محصور في السماء في شرحه. ختاما حديث الجارية مضطرب من ناحية الإسناد، مضطرب من ناحية المتن، ولا تقوم به حجة. العقيدة: الله موجود قبل المكان بلا مكان، موجود مع المكان بلا مكان، موجود بعد المكان بلا مكان. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم، وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.